على دلعونا وعلى دلعونا أهلا ومرحبا باللي أجونا على دلعونا وعلى دلعونا أهلا ومرحبا باللي أجونا على دلعونا وعلى دلعونا أهلا ومرحبا باللي أجونا وعلى دلعونا والقالب دايم من طول الفرقة وبعد الحبايب على دلعونا والقالب دايم من طول الفرقة وبعد الحبايب وإن شاء الله نرجع أهل وقرايب ونرقص ونغني على دلعونا وعلى دلعونا وعلى دلعونا أهلا ومرحبا باللي أجونا على دلعونا وعلى دلعونا أهلا ومرحبا.